لقائك وخير أعمالنا وخواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: والذي أعقب قصة قابيل مع أخيه هابيل، حيث قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي وبينا وجه الصلة بين هذه الآية وبين ما قبلها، وبينا لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القتل محرما على كل الأمم وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، فلماذا خص الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالذكر؟ قلنا: لأن العلة التي من أجلها قتل قابيل أخاه هابيل، وهي الحسد والحقد، هي نفس العلة التي من أجلها يقتل بنو إسرائيل بعضهم بعضا، والآن من أجلها يقتلون الناس جميعا. وإنما دفعهم إلى ذلك الحقد والحسد، سواء كان يحقد عليك لأنك تملك ما لا يملكه، أو سواء لأنك تدين بعقيدة صحيحة تضمن لك النجاة وهو لا يدين بها. من أجل هذا خص الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالذكر. كذلك كما قلنا هناك علة أخرى، ألا وهي أن بني إسرائيل هم أكثر قوم استهانوا بقتل النفس، أكثر قوم استهانوا بقتل النفس. لذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما معنى هذه الآية؟ وهل كان في بني إسرائيل الجرم الذي يقع على قاتل النفس أنه يعاقب كمن قتل الناس جميعا، وأنه من أحيا نفسا؟ ومعنى أحيا هاهنا الإحياء لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما تسبب في الإبقاء على حياة نفس كما ظن النمرود أنه يحيي ويميت، فكانت الحياة في نظره أنه يعفو عن إنسان ولا يقدم على قتله. فقالوا كذلك الأمر معنى: ومن أحياها، أي من أبقى عليها وكان متسببا في ذلك، سواء كان ذلك بعفوه أو عدم إقدامه على معصية القتل، أو أنه تدخل في إحيائها بأن أنجى غريقا أو أغاث ملهوفا كاد أن يحترق أو أن يأكله سبع أو ما شابه ذلك، هو في هذه الحالة فكأنما أحيا ليه؟ كأنما أحيا النفس. لماذا؟ لأنه كان متسببا في الإبقاء على حياتها. فقالوا إذن ما هو المعني بهذه الآية؟ البعض قال هذا من ناحية القصاص، والمعنى إذا ما نظرنا إلى القصاص أنه من قتل نفسا ما هي عقوبته؟ عقوبته تبقى حلم. ومن قتل ألف نفس عقوبته تبقى، ومن قتل الناس عقوبته تبقى القتل. فقالوا من قتل نفسا عليه من القصاص كمن قتل الناس جميعا، ده المعنى. يبقى عليه من الايه؟ من القصاص كمن قتل الناس جميعا. اذا كان الذي يقتل نفسا واحدة هي نفس العقوبة لو قتل ايه؟ نفوسا، او لو قتل 100 نفس. فنظروا الى ناحية القصاص فقالوا المعني بهذه الآية انه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، في قضية القصاص يقتص منه كمن قتل الناس ايه؟ جميعا. المسألة لا تختلف. وضربوا على هذا مثالا، ولكن لن نقوله إلا بعد أن نأتي بمعنى آخر يتلازم مع هذا المعنى. وهو قالوا ده من ناحية القصاص. البعض قال القصاص عقوبة إيه؟ دنيوية والأخروية؟ دنيوية. البعض نظر إلى العقوبة الأخروية، قال عقوبة من قتل النفس من ناحية الذنب الذي يلحق به ويلقى به الله سبحانه وتعالى في الآخرة هي نفس، أو هو نفس الذنب الذي يقع على من قتل الناس جميعا. وبنستدل على هذا بآية في القرآن. قالوا يا أخي لو نظرت إلى القرآن الكريم ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الذنب الذي يقع على من قتل مؤمنا واحدا متعمدا؟ يقول عقوبته ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا العقوبة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول مجاهد فوالله لو قتل الناس جميعا ما كان له أكثر من ذلك. وفي أكثر من كده يعني سبحان الله العظيم. فجزاؤه جهنم إيه؟ خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هات لي شيء يفوق هذا الكلام. فقالوا بالنظر إلى العقوبة الأخروية من قتل نفسا في الذنب والجرم فكأنما قتل الناس إيه؟ جميعا في الذنب والجرم. بيضربوا على القضيتين دول قضية القصاص كما قلنا، إن اللي بيعاقب بنفس هو نفس العقوبة في الدنيا اللي لو قتل 100 نفس يعاقب بها، وكذلك العقوبة في الآخرة التي صبها الله سبحانه وتعالى على من قتل نفسا واحدة هي هتكون نفس العقوبة التي ستصب على من قتل 100 نفس أو قتل الناس جميعا، لأن هذه العقوبة ليست هناك عقوبة أشد إيه؟ أشد منها. فهتكون هي ولا هتكون أقل؟ مش ممكن هتكون أقل، ومش ممكن هتكون إيه؟ أشد، لأن مفيش أشد، فهتبقى هي هي. قال والمثال على هذا لو أن رجلين، الشيخ أشرف مثلا، الشيخ أحمد مثلا، كل منهما يملك شجرة، فأقسم كل منهما ألا يأكل من شجرة الآخر. قال له والله ما نواكل من شجرتك، والثاني قال له والله ما نواكل من شجرتك. حل. فجاء الشيخ أشرف وأخذ ثمرة، الشجرة مثلا بتطرح برتقال، فأخذ برتقال فأكله. حنث في اليمين ولا ما حنث فيه؟ واحد تاني الشيخ احمد واكل كل الثمر اللي في شجر الشيخ اشرف. الاثنين زي بعض ولا في فرق؟ ده كان الشجرة كلها وده كان ايه واحدة بس، لكن في النهاية هذا حنث في يمينه وهذا حنث في يمينه. اللي هنقوله لده هنقوله لده انت كفرتك كذا وده كفرتك كذا. ففي هذه الحالة من اكل برص ثمرة كمن اكل الايه الثمرة جميعا. نفس القضية، قال الامر لا يختلف، فانه من قتل نفسا فكأنما ايه قاتل الناس جميعا، في ناحية القصاص وفي ناحية الذنب الذي يترتب على قتل الايه النفس هو متساوي، لانه من استحل نفسا فقد استحل باقي الايه النفوس، ومن حرم نفسا فقد حرم باقي الايه فقد حرم باقي النفوس. هناك قول اخر، وهذا القول لابن عباس، ابن عباس كان له رأي ان الذي يقتل الناس جميعا، وفهم من كلامه هذا ولم يقولها صراحة، ان الذي يقتل نفسا فيحتسب كأنه قتل الناس جميعا هو الذي يقتل نفسا، هذه النفس لها مكانتها ولها وضعها عند الله، مش اي نفس. كيف هذا؟ كيف هذا؟ قال ودي رواية عن ابن عباس، فابن عباس بيقول من قتل نفسا اي من قتل نبيا من انبياء الله او قتل رجل علم ينشر العلم وهو وارث للانبياء فكأنما قتل الناس جميعا، ومن نصر نبيا ودفع عنه الاذى والقتل، وكذلك من نصر عالما ودفع عنه الأذى والقتل فكأنما أحيا الناس جميعا. قال بعض العلماء لأن حياة الأنبياء والعلماء هي حياة للناس جميعا، وهلاك الأنبياء والعلماء هو هلاك للناس جميعا. ماشي؟ لأن فعلا من اللي بيصلح شأن الناس؟ ومين ومين ومين ومين ومين؟ يا نبي، فإن لم يكن هناك نبي فبأمين؟ رجل العلم، رجل العلم به يحيى الناس فعلا وبه تكون الحياة الحقيقية. فقالوا إن هذا قول أخذوه من مقولة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى في نظر ابن عباس كان المعني أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، خصها بنفس مين؟ النبي ورجل الإيه؟ ورجل العلم. وبيقول ولذلك جاء الأمر محصورا في بني إسرائيل، لأنهم هم الذين كانوا يقدمون على قتل الأنبياء والعلماء، على قتل الأنبياء والعلماء. إلا أن الراجح أن هذه الآية فعلا عامة لا يختص بها نفسا عن نفس، أي نفس تقتل وهي مؤمنة فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه مسألة حقيقية ومقررة، ولذلك كما تعلمون وإحنا نقصد بهذا النفس ليه؟ النفس المؤمنة، النفس ليه؟ المؤمنة. يعني ما تديش عشان هتقتل بطرس، أنت ليس لك حق في قتله ما دام معاهدا أو مقيما، ليس لك هذا الحق، ولكن لو أنك قتلته تكون كأنما قتلت الناس جميعا، كأنما قتلت الناس جميعا، انت اصلا لا يختص منك ولا يقاد من تعذر ولكن لا تقتل به، فلا يقاد مسلم به بمشرك. وهذه قاعدة معروفة، فكالكلام منصب على النفوس المؤمنة المحترمة. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل إيه؟ مؤمنا متعمدا مؤمنا، نسأل الله ان يرزقنا الايمان. فسليمان بن علي بن الربعة بيقول سألت الحسن البصري أهذه الآية لي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه الآية هل هي في بني إسرائيل خاصة أم هي لنا؟ قال بل هي لنا، وما كان أو وما كانت نفس الرجل من بني إسرائيل أكرم عند الله من نفس المؤمن. يعني عايز يقول إني النفس في بني إسرائيل من قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً، ما تخلاش بني إسرائيل، لأن إذا كانت هي دين نفس وده قدرها وهي من بني إسرائيل، فما بالك بقدر النفس ليه؟ بقدر النفس ليه؟ المؤمنة. لكن هنا لفتة، الله سبحانه وتعالى لما قال هذا الكلام لبني إسرائيل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كان بيقول لهم هذا الكلام، هذه الآية أو هذه العقوبة نزلت بهم زجرا وتهديدا، زجرا وإيه؟ لأنهم خلاص تكالبوا على هذا الأمر واستهانوا به. أما هذا الأمر فهو عندنا أيضا، هو عندنا أيضا، ولكن قبل أن يكون زجرا وتأديبا فهو من باب احترام النفس المؤمنة وإكرام النفس المؤمنة، تمام؟ يبقى هم ليهم زجر وتأديب بس، ما عندنا زجر وتأديب حتى يرتدع القاتل، ده ماشي، ولكن عندنا أيضا هذا من باب إكرام النفس. ليه؟ إكرام النفس المؤمنة، أن النفس المؤمنة من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بدليل هذه الآية التي ذكرناها آنفة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذه العقوبة عقوبة قتل المؤمن، كما قلت ليس بعدها عقوبة حتى لو قتلت الناس جميعا لا نجد لك أكثر من هذا، لا نجد لك أكثر من هذا. يبقى كتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى أوجبنا وحكمنا، أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأن أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني هذا الكلام مش كان مقرر في علم الله والمسألة قضيت، لا، هذا العلم نزل إليهم إخبارا وتشريعا على ألسنة الرسل، فجاءت الرسل، وما قالش رسولنا، يعني يمكن هي الطائفة الوحيدة من الناس اللي دائما ولقد جاءتهم رسلنا، أما احنا قد جاءكم رسولنا، رسولنا بس واحد، لكن هم رسلنا، لأن بسم الله ما شاء الله ثم أرسلنا رسلنا تطرى، فهم جالوا بسم الله ما شاء الله من ضمن الرسل التي جاءت تطرى كم كبير من الرسل لبني إسرائيل خاصة، وده كان دليل على شدة العناد والعتو وكثرة البعد عن الله رب العالمين، فاحتاجوا إلى أكثر من من مصلح، إلى أكثر من من مصلح. فالله سبحانه وتعالى يخبر: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، هذه البينات طبعا الآيات الواضحات والبراهين والدلائل التي تشير إلى هذا، إلى هذه العقوبة وإلى جرم من قتل النفس وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هل اتعظوا؟ هل اتعظوا؟ اسمع بقى، اسمع بقى، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم، قليل ولا الكثير؟ كثيرا، مش كلهم، مش كلهم، ليه؟ لأن في بني إسرائيل من اعتدل بل ومن آمن، مش كده ولا ايه؟ في منهم من آمن برسول الله ولا في من آمن؟ ها؟ في منهم من اعتدل وآمن. طبعا أنا مريت أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، احنا عارفين أن ممكن يجوز قتل النفس إذا كان هناك حق في قتلها، أنا لمحت لهذا في اللقاء الماضي عشان كده ما عدتوش، أن احنا عارفين النفس لا تقتل إلا بردة بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو فساد في الأرض زي ما احنا عارفين أو قصاصا، مش كده ولا ايه؟ هذه الحالات اللي بيجوز فيها قتل النفس، ولذلك أنا ذكرتها في اللقاء الماضي فما قلتلهاش الآن. فنقول إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى قال كثيرا إن في قلة من بني إسرائيل كانت مؤمنة، كانت معتدلة وآمنت بالله ورسوله، وآمنت بالله ورسوله، ومنهم كعب الأحبار فاكرينه اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقول لهم: ماذا ترون فيه؟ أنا فيكم إيه؟ طيب أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الرجل على حق. قالوا: ده أنت كنت، قالوا الأول قاعدين يقولوا: ده أنت كنت وكنت صالح وطيب وكذا وكذا، بعد ما قال لهم كده قالوا: ده أنت فيك وفيك وفيك وفاسق وفاجر ومنحل. ففي من اليهود من كان معتدلا، ولذلك الحكم جاء على الأكثرية ولم يأتي تعميما، ولم يأتي تعميما. ليه؟ لأن في أقلية آملت، أقلية اعتدلت، أقلية كانت تعلم حرمة النفس وما قدمت على قتل النفس. تمام. يبقى ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، من بعد ذلك، من بعد الإيه؟ من بعد البيان، مجيء الرسل بالبينات، الكثير ضلوا، والقيل اللي هي اللي إيه؟ اللي أملت. وهو ده ديدن بني إسرائيل على الإطلاق. دايما تجد الكثرة المتكاثرة في الصهاينة عليهم لعنة الله، أهل غدر، الطبقة العريضة، أهل غدر وعدم وفاء وعدم إيمان، ولا تجدي معهم موعظة، ولا تجدي معهم موعظة مهما وعظ. أي إنسان يضحك عليك يقول لك كلام غير هذا، يقول لك دول خلاص بهم كويسين ودعات سلام، أنت عارف هم بيعملوا لك إيه؟ ده بيحفظوا لكم قبوركم. والله يريدون للمسلمين أن يضرب بعضهم بعضا. تفتكر أن هم أقاموا للفلسطينيين يعني حكم ذاتي كده من شوية، عشان كل ما يضرب فيهم واحد بتاع فلسطين ده سياسر، ايه ياسر بيحصل ده، يروح مخرج الشرطة بعد ما كانوا هم تستنفذ قواهم في ضرب الفلسطينيين، أصبح فلسطيني الآن بيعمل ايه؟ بيضرب فلسطيني. والبيان طلع لكم، الشرطة الفلسطينية اعتقلت مش عارف كام واحد من حركة حماسة، ده يعني مش اليهود. قال لا هي كده. فوعى تفتكر ان اليهودي ها لو اعطاك ذرة بيبقى من ورا منها مصلحة ليه تساوي جبل؟ لا يمكن. اهل غدر وخبث هذه طبيعتهم والعياذ بالله. فالقرآن بينص على هذا، الكثرة المتكثرة من هؤلاء يعني لا تصلح لشيء على الاطلاق غير للفساد في الارض، والله لا تصلح الا لهذا. وده اللي بيتحركوا به الان، يفسدون في الارض لدعاة سلام والكلام الفاضي اللي بتسمعه ده، كل كلام، كل ده كلام فاضي. وربنا ينتقم اللي بي بي بي بيروجوا له وبيأكدوه. امين يا رب. فذا بقول كثيرا منهم بعد ذلك في الارض ايه؟ شوف التعبير، في الارض لمسرفون. اولا ايه هو الاسراف؟ ايه هو الاسراف؟ ايه هو الاسراف؟ الاسراف هو البعد عن حد الاعتدال، بتعبير اخر مجاوزة الحد، بس لا مع عدم المبالاة، يعني يبغى ولا ايه ولا يوالي، شموا حد يا ولد تلاقيها سمة فيهم الان، اضرب كسر ما بيه مش حد ولا يبالي. فالاسراف مجاوزة الحد مع عدم الايه المبالاة. فبنو اسرائيل الاكثرية جاوزت الحد ولم تبال، يقتلوا ولا يبالون، ويفسدون في الارض ولا يبالون، لا بيخافوا من مخلوق ولا بيخافوا من خالق، لا مبالاة. احفظ الكلمتين دول، مجاوزة الحد مع عدم الايه مع عدم المبالاة. طب شوف التعبير القرآني بقى، وإن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فين؟ في الأرض. طب ليه ربنا قال في الأرض؟ طب ما هو الإسراف لا يكون إلا في الأرض. تفكرين إيه في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن؟ الله سبحانه وتعالى يقول الذين يمشون هونا، الذين يمشون هونا على الارض. طب هو ربنا لو قال يمشون هونا ما ينفعش، ما معروف بدام يمشون هو يمشي فين؟ على السقف، يمشي على الارض. شوف الدقة، قل لك ليه جاب هنا قيد الذين يمشون ايه على الارض، وهو لو قال سبحانه وتعالى الذين يمشون هونا ما تنفع؟ والله تنفع قوي، ليه يمشون هونا وانا عارف هما بيمشوا فين، مش محتاج ان هو ايه، مش محتاج ان انا اسمعها، عارفها عارفها، فليه يقول على الارض؟ دي يسموها بقى اللي هي ايه، لفت الانظار او قصد العموم. التقليد ده اللي هو ذكر ما يمكن الا يذكر بكل ايه، للفت الانظار ده غلط، لقصد العموم ده غلط. ففي آية الفرقان الذين يمشون على الأرض ده بيقولوا الله، ده بقى أهو ده بقى اللي بيقولوا عليه لفت الأنظار، إن عايز يقول لك خد بالك أنت بتمشي على إيه، خد بالك أنا بفت نظرك، وبيمشي على إيه، على الأرض، عشان اللي بيتكبر بيبقى ناسي إن هو ماشي على الأرض. ليه؟ ان لو فاكر كويس هيعرف ان دي بيضربها برجليه دي بكرة هينام فيها, بكرة هينام فيها تمام, وهو هيداس عليه بالرجلين, والله هو نفسه هيداس عليه بالرجلين. فعشان كده اللي بيقولوا عليه الاسلوب اللي بيأتي للفت الانظار شيء طول شرحه. لكن تعالى معايا بقى هنا لقصد العموم. فربنا سبحانه وتعالى لو قال ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لمشرفون, اذا مع نفسهم مع بعضهم اصرف بعضهم مع بعض. ربنا قال لا في الارض, يعني عايز يقول لك ان شاء الله فساد بني اسرائيل ده فساد ايه عام, مش مع نفسهم يا اخويا, ده فين في الارض. ده اللي بيسموه القصد الايه بقى, لقصد العموم. مش هيخلوا بقعة اللي هيفسدوا فيها, مش هيخلوا بقعة اللي هيفسدوا فيها, والله ما في بقعة اللي هيشركوا فيها. وده حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل ولا مش حاصل؟ في كل مكان تلاقي فساد اليهود, ودخل فسادهم واصرافهم في كل مكان, يا اما عن طريق شخصهم فعلا واما عن طريق وسائلهم زي الاعلام. يعني تيجي يقول لك وفي يهود هنا, وممكن واحد يطلع من اياهم يجيبك ويقول لك اشوف الراجل قاعد يعلمك غلط ازاي, يقول لك في الارض كلها. طب هات لي يهودي في مصر, طبعا في قريه مجاويش ومش عارف في طابه وفين, فتلاقيهم بسم الله ما شاء الله بينشروا الفساد تمام. يعني مش هناخد بالنا من دي. ها طب والاعلام, والاعلام ها بيوت عروض الازياء ها, كل ده مش هنا, مش داخل هنا ولا مش داخل؟ فساد وصلاب في الارض, في كل الارض والله. وعشان تشوف التعبير القراني في الارض بخصص بقعة, وقصد بذلك العموم ليبين على ليبين ان فساد بني اسرائيل سيعم الارض, وهيجتهد انه ما هيتركوا قطعة. هذا الحقد الحسد اللي فيهم, انه زيهم زي ابليس بالضبط, استاذهم ابليس لما ضل اراد للناس جميعا ان يكونوا في ضلال, وهم لما فسدوا ارادوا للناس جميعا ان يكونوا ايه في فساد. وده الحقد والحسد اللي بيحركهم تجاه كل الامم والشعوب, كل الامم والشعوب. يبقى في الارض ايه لمسرفون. بتاتي بعد هذا ايه تعقب هذه الايه مباشره, وهي قول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. طيب الايه دي اللي هي بنسميها عقوبه الايه المفسدين بقى, طب ايه علاقه هذه الايه بالايات اللي ايه السابقه؟ قالوا والله العلاقه واضحة وبينة ومن جهتين, ان ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن بني اسرائيل انهم مسرفون في الارض, مش كده؟ على طول في الارض لا مسرفون. اراد بعدها ان يبين عاقبة المسرفين في الارض والمفسدين في الارض, اللي هي بالآية دي, اللي هي بالايه بالآية دي. ادي واحد. اثنين, في الآية السابقة ايضا, في الآية السابقة انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. فقضية من قتل نفسا بغير نفس دي واضحة, او فساد في الارض دي كانت عايزة شيء من الايه البيان والتفصيل. فجاء الحديث عن عقوبة الايه المفسدين في الارض, واللي من خلالها لازم يعرف مين بقى هو المفسد, تبقى عاقبته ازاي, مش كده ولا ايه؟ يبقى العلاقه واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى في علاقه بين هذه الايه وصله بين هذه الايه وبين ايه وبين ما قبلها. طبعا لابد انت قبل ان تدخل على تفسير اي ايه قلنا لابد اولا تسال هي ليها سبب نزول ولا ملهاش. لا ليه سبب النزول ده كما قلت لك بيعينك على الايه على فهم النص, على فهم الايه على فهم النص. انت لو لم تعرف سبب النزول يمكن تاخذ كثيرا من النصوص ماخذا لا يرضاه الله ورسوله. كده قلت لكم الإمام أحمد لما وجد رجلا يفسر الناس ويحدثهم وقال له أتعرف أسباب النزول والنازخ والمنسوخ؟ قال له إيه؟ قال لا. قال إذن فقد ضللت وأضللت. ليه؟ لأنك لو لم تعلم سبب النزول قد تضع الآية في غير موضعها، تضع الآية في غير موضعها، زي ما بنسمع كثير إخواننا اللي يمشي كل ما يكلموا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واسمعها من الناس كثير بعد ما كل ما خلص أي محاضرة. يفسر الناس ويحدثهم وقال له أتعرف أسباب النزول والنازخ والمنسوخ؟ قال له إيه؟ قال لا. قال إذن فقد ضللت وأضللت. ليه؟ لأنك لو لم تعلم سبب النزول قد تضع الآية في غير موضعها، تضع الآية في غير موضعها، زي ما بنسمع كثير إخواننا اللي يمشي كل ما يكلموا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واسمعها من الناس كثير بعد ما كل ما خلص أي محاضرة. تلاقي واحد يحبك بس مش فاهم، كل يعني مش كده، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طب أنت فاهم سبب نزولها إيه؟ والله انت لو فاهم سبب نزولها ما كنتش هتقولها لي انا، كنت هتقولها لنفسك، كنت هتقول يا اخي ما تقول كلمتين حق لو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، كنت هتقولها لنفسك، لان هي بتعني كده. ليه؟ لان انت ما وصيتش قبليها ايه ولا بعديها ايه في القرآن، ولا عرفت سبب نزولها ايه. وزي ما اخرج الترمذي وقال ابو ايوب الانصاري ايها الناس انكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، تعملوا كده ليه؟ انت مش عارف سبب النزول. اسمع ايه اللي عينك على الفهم. قال وقد نزلت فينا نحن، ونزلت فينا احنا معشر الانصار كثوى عندنا المال فانشغلنا به وبدنيانا، قعدنا بقى نشتغل بالتجارة والمال والمال كثر وما الى ذلك، وكدنا ان ننشغل بذلك عن الجهاد في سبيل الله. فانزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، اراد الله ان يقول لنا لا تنشغلوا بدنياكم عن دينكم وعن الجهاد في سبيل الله، فإن فعلتم فقد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. يبقى مين اللي بيلقى بإيده في التهلكة بقى؟ أنا يا أخوان بقول كلمة حق ولا أنت اللي مش عايزني أقولها؟ ها مين بقى؟ فأنت قلبت المعنى خالص، قلبت المعنى خالص، ووضعت الآية في غير إيه؟ في غير موضعها. وده فكرني أيضا ببعض الناس في عهد عمر راحوا شاربين الخمر، لما أحضرهم الامير وتعب شرب الخمر وارسل لعمر قال له ده في ناس هنا بتشرب الخمر، قال ويتمسكون بكتاب الله. هو مش ربنا بيقول في القرآن الكريم ينفي الجناح ليس عليهم جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وانا، فانت لو متقي مؤمن ما عليكش اي جناح اي اثم ولا اي وزر في اي شيء تاكل ولا تشرب. الآية بتقول كده، الآية بتقول كده، واستدلوا بهذه الآية وشربوا الخمر فعلا. وده ليه؟ ما عرفوا سبب نزول الآية، وده لم يعفيهم من إقامة الحد من عمر أقام عليهم الحد. لأن هذه الآية نزلت ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ده نزلت في اللي شربوا الخمر من المسلمين قبل أن تحرم الخمر وماتوا على ذلك ثم حرمت الخمر. فسئل ماذا عالم الله الناس دي الخمر اتحرمت، طب هم شربوها وماتوا قبل ما تحرم الخمر، طب لما ماتوا هم كانوا بيشربوا خمر كده يبقى عقوبتهم عند الله ايه؟ ولا اي حاجه، ما عليهمش اي جناح. الوقت ان شربوها كانوا على تقى وايمان ولا ما كانوش على تقى وايمان؟ كانوا على تقى وايمان، لان الله ما كان قد حرم الخمر. الآن وقد حرم الله الخمر تبقى على تقى وإيمان لو شربتها؟ بس فوضعت الآية في غير موضع. وده ليه؟ الجهل بسبب النزول. فمعرفة سبب النزول بتعينك على فهم الآية. وده اللي خلى العلماء يسألوا بقى، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية دي نزل في شأن المسلمين لو في المسلمين لا مفسد فنزل في شأن المسلمين ولا في شأن أهل الكتاب ولا في شأن المشركين؟ نزل في مين ولا نزل في الكل؟ يبقى المسلم لو افسد يبقى حكمه زي الكافر لو افسد، زي اهل الكتاب لو بتاع اهل الكتاب لو افسد. فهي تخص طائفة ام انها تعم كل الطوائف؟ طيب، وهل الآية دي نزلت تأكيدا لأمر فعله رسول الله أم تعديلا ونسخا وعتابا لرسول الله؟ ايه الكلام ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قالوا طيب نتتبع بقى الكلام شيئا فشيئا حتى تتضح الأمور. البعض قال هذه هي عقوبة المسلم المفسد في الأرض. المسلم المفسد في الأرض يقعد بقى يسرق ويقتل، مش حد بيرضعه، فلما نقدر عليه تبقى دي ايه؟ عقوبته. نقدر عليه لان في لسه كمان لا يجي معانا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا ايه عليه، فلما نقدر عليه ذات قطع الطرق والعصابات والمسلمين، مسلم وعمل عصابة قطع طريق بتاع بلطجي مش عارف ايه كده، فهلف في شأن الايه المسلم، وتبقى هذا الحكم عام لمين؟ للمسلمين. ويضربوا او بيستدلوا على هذا بحديث ورد في الصحيحين وفي غيرهما، يعني عند البخاري ومسلم وابي داود وعند غيره. هذا الحديث بيحدث به سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصحابة اجمعين، يقول هذه الآية نزلت في 8 نفر من عكل، قبيلة تسمى كده، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم. 8 جم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فاجتووا المدينة، يعني ايه بقى فاجتووا المدينة؟ اجتووا المدينة اي سكنوا المدينة مرضا، يعني اعرف المدينة والا اعدهم المرض. المرض تعرفين المدينة دي كانت من اوبأ ارض الله، تعبير واضح، من اوبأ ارض الله، وكان الكثيرون بيخافوا يدخلوها حتى لا يصابوا بالامراض، كانت ارض وباء الطاعون والحمى والمشع كده، بسم الله ما شاء الله ما كان يدخل احد الا وامرض. في كثير من المسلمين، مش عايز اقول تشاءم لان التعبير ده ما يعني ما يصير في حق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يعني ما انشرحت صدورهم للمكت في المدينه، ذلك اول ما دخلوا المدينه بلال جاله الحمى، وابو بكر جاله حمى، وعمار مرض، ومش عارف ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. فكانت اوبأ ارض الله. اليوم المدينة اطيب ارض الله هواء وصحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه الصحابة دعا لها دعوة، اللهم بارك لنا في هوائها وفي مدها وصائها، فحلت فيها البركة الحمد لله. ولذلك تروح انت مكة والله وقت ما تنزل المدينة ما تبقاش عايز تمشي منها ابدا. بتروح السعودية، ودي حصلت معي والله انا شخصيا، شوف الكعبة وبيت الله الحرام فين؟ في مكة. لكن كنت واحد اتعامل مع الناس لا عندهم شيء من الفظاظة كده شوية، مش حسيت كده في لحظة، يعني والله اللي كان بيسري عني ان انا دايما كنت الصلاة في الكعبة والمكت في الكعبة دي حاجة تانية بقى خالص خالص، ربنا يعينكم جميعا يعني. فسبحان الله العظيم، مدعوين ان ربنا يصل الوصول الى دمشق يوم 20 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لا جاي تاني ما تخافش ان شاء الله. 15 يوم كده وجاي ان شاء الله، فدول ربنا يعينكم جميعا. فحاجة تبقى مش عايز تمشي ده من الكعبة نفسها، لكن بره في التعامل مع الناس والشوارع تلاقي حاجة اعلي، نزلنا المدينة مش عايز امشي منها، والله بقيت عايز امشي منها، لا حتى في المعامله الناس كده تحس ان انت بتتعامل مع اولاد بلد. واعجبني كلمه قالها واحد كده من عام الناس، وعام الناس دي بيطلع منهم حاجات كده بسم الله ما شاء الله فلاتات، يعني بقول له سبحان الله يا اخي شوف معاملة الناس هنا ازاي ومعاملة اهل مكة ازاي. قال لي يا طبعا بتوع مكة هم اللي طفشوا النبي ودول اللي استقبلوه يعني فمش عايزوا يطفشوك. ففعلا ضحك يعني قلت والله سبحان الله. فتلاقي معاملة ناس غريبة والهوى حاجة غريبة جدا اكن المدينة دي مش السعودية حاجة غريبة جدا. وتتذكر على طول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل لهؤلاء الثمانية انهم بعد ما اشهروا اسلامهم ما قدر الله لهم العودة السريعة الى اهليهم وكانت النتيجة اجتاوا المدينة يعني جلسوا وقد حبسهم الايه المرض عيد التملي. فشوف بقى طبيب الأمة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم اللي الطب ده جاله من ها من الله مش من كلية ولا بتاع لا على طول. فقال لهؤلاء الثمانية الحقوا براعينا فاشربوا لأن في لفظ إن المرض كمان اللي جالهم كان في البطن في البطن زربت بطونهم بطونهم قاعد يجيلهم إسهالات ومش عارف إيه والكلام بقى اللي أنت عارفه ده وبطنهم تعبتهم وشغلانة كما يقول أنس في رواية أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق براعينا الراعي اللي هو اللي كان الحارس على اللي بيرعى الإبل بتاعة الصدقة والإيه والزكاة. فقال الحق براعينا فشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. ويمكن أنا كنت بعمل محاضرات زمان لإخوانكم ويمكن ذكرنا بعضا منها في مسجد رياض الصالحين كنت بتحدث عن الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة كل الحيوانات والحشرات اللي جه ذكرها في القرآن والسنة. فمن ضمن الأمور أو الأشياء اللي تحدثت عنها اتكلمت عن الإبل فقلت إن الإبل دي كل شيء فيها نافع للإنسان كل شيء كل شيء في الإبل نافع للإنسان يعني البعر بتاعها بياخدوه مش عارف يدخلوه دلوقتي في الأسمدة والسباخ ولا مش كده ولا إيه والبول بتاع يعني تجد اي شيء يمكن يطلع كل فيه شيء نافع الا بوله الا الابل كل شيء فيها نافع للانسان حتى البول. والله حتى البول انت تعرفوا ان اللي عنده اسهال ودايما بيشتكي من معدته ومعدته تعبانه اصلح علاج لمعدته ايه بول الابل. والله بول الابل تاخد لك كوبايه على غرار ريق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طب انت تحقق ده انتوا الادويه اللي بتاخدوها دي فيها مصايب يعني انت عارف انت بتشرب ايه ده الادويه اللي انت بتاخدها دي فيها مصايب والله فيها مصايب ومع ذلك بتشربها وما بتعرفش بيعملوا فيها ايه الادويه دي مش عايز بس جزعك لكن وبتشربها بتشربها ليه. طب ومن ذلك انا قررت ان انا اعملها صحيح اجيب بس ما اقولش للناس لان لو قلت له ده بول ابل هيبقى تمام لا يمكن هيشربه لو في حياته لكن اعملها وبيعها على انها دواء وقول له دي خلطه عصاره 100 يعني حاجه مستخلص ده للبطن. اضحك على ابنك على اخوك على ابوك على اي حد عندك بطن تعبانه وعنده داء مزمن في المعده. الكلام ده انا مش جايبه من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح البخاري عليكم بابوال الابل فانها صالحه للزربه بطونهم. اللي بطنه دايما تعباه ده وعنده او جاله اسهال فظيع او كذا وكذا احسن حاجه له ايه؟ قال لك بول الابل. بول الابل. فانت روح مثلا انت عندكم بتاعه الجمال دي فين؟ مش عندكم هنا من ناحيه مطار امبابه. روح قول له لو سمحت خلي بس الجمل يتبول لي في الكوبايه دي وشيلها عنك في الثلاجه. وادي يعني روح مديله يلا ده انت بتشيل ادويه سبحان الله. يا الله فدي خطيره جدا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيح البخاري قال لهؤلاء الثمانية الحقوا براعينا ليه؟ قال لهم كده. وانتوا عارفين النبي لما احتبس يا اخواننا هو والصحابة في شعب ابي طالب عملوا ايه؟ كانوا بيشربوا ايه؟ ابوال الابل لما نفذ ما معهم منها وانت فاكر منها حاجة وحشة واخد بالك؟ فالنبي قال لهم الحقوا براعينا فاشربوا من البان الابل ومن ابوالها. يبقى ضامن لك حاجتين العلاج والغذاء. شوف بسم الله ما شاء الله والله رشدت نبوية العلاج والغذاء. فذهبوا فصلحت اجسامهم خلاص برئوا كده وبقوا تمام فلما صحوا خلاص بقوا كلهم صحة كده تمام، قاموا على الراعي فقتلوه. يا الله، قاموا على الراعي فقتلوه واقتادوا الابل وقد سرقوها. راحوا جايين على الابل كمان ايه، يلا يلا يلا خدوها ونهرب بها على بلدنا. فبعد ان كانوا مسلمين ارتدوا كافرين، سراق قتله. والله اذا بقول سيدنا انس كفروا وقتلوا وسرقوا، بالله عليك في فساد بعد كده؟ في فساد بعد كده؟ خلاص كل حال عملوها. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فادركهم المسلمون قبل ان يدخلوا الى ارضهم. لو كانوا دخلوا خلاص بقى كانت تبقى مشكلة. الله صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمر اعينهم. تعرف يعني سمر اعينهم؟ يسخ المسمار كده وحطه في عينه. وده ايه بيعميه؟ خلاص سخ المسمار وحطه في عينه. وسمر اعينهم وتركهم في العراء بلا طعام وبلا ماء حتى ماتوا. سابوا كده لحد ما ماتوا. ولذلك سيدنا انس بيقول كانوا يقولون الماء، يستغيث يعني عايزين ميه، كانوا يقولون الماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النار. عايزين ميه جهنم ان شاء الله بئس المآب. هم يقولون الماء والنبي يقول لهم النار. يقول انس وقد رايتهم يعني يكدون الحصى والرمال يعني مصوها كده من شدة العطش والشمس تلفحهم حتى ماتوا. اصبحوا عبرة كده حتى ماتوا. تمام. ونزلت الآية انما جزاء الذي، فنزلت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. تعرفين الرواية اللي انا قلتها لكم الان لحدث بها سيدنا انس هي الرواية الوحيدة التي حدث بها وندم عليها. ندم المحدث بها من ايه؟ هقول لك ايه. فقد اخرج ابن مردوي، ودي حاجة بقولها لك كده بقى عن يعني من باب العلم كده، ان انس ابن مالك قال ما ندمت على حديث حدثت به الا هذا الحديث لما سألني الحجاج. عارفين الحجاج؟ يعني لو حبيت حاجة كده زي زكي بدر، زي عبد الحليم موسى كده يعني قريبة من كده، زي اقول ولا بلاش؟ بلاش حاجة كده. يقول لما سألني الحجاج، حجاج بيسأله، يقول فقال لي ما هي أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجاج بيسأله ايه هي أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول فذكرت له هذا الحديث بأشد عقوبة فعل عاقب النبي بها، ان يقطع من خلاف ويسمر عينين، دي أشد حاجة فعلها النبي الله عليه الصلاة. فبيقول فذكرت له هذا الحديث. طبعا انس بن مالك نيته ان التاني ده كان عايز يتعلم فايه بيعلمه، لكن التاني ما خدهاش كده بقى. بيقول فذكرت له هذا الحديث فاعمله في من اراد ان يبطش بهم، وكان يقول وهكذا فعل رسول الله. كل واحد اعصاير وحامل فيه كده ويقول لك ده مفسد والنبي عمل كده مع المفسدين، ده مفسد والنبي عمل كده مع المفسدين، فاتخذها ايه دليلة. والله سيدنا انس ندم ان هو حدثه بهذا الايه بهذا الحديث. وعشان كده اتق الله انك تحدث اي جبار بحديث تحس ان هو هياخده حجة للبطش في الايه للبطش بالمسلمين. اوعى خد بالك من الحتة دي قوي. تمام، خليك ذكي. ايه نعم، وانتوا مش مسلمين.

تعلم أن